لا أعرف كيف أبدأ، ولكني من فترة طويلة جدا تراودني هذه الفكرة، كيف يكون قلبي سعيدا، كيف أحيا حياة السعداء وأموت سعيدا. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. كيف أكون في صحة تامة؟ صحة بدنية، وقبلها صحة قلب عظيمة أشعر بها بالسعادة. فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام. إلى أن قابلت رجل عظيم وداعية من دعاة المملكة، قابلته وكان من ضمن مستقبلي والمسؤول عني، وكتب لي أن أرافقه في رحلتي أو في وجودي في مدينته، فكان هو وأنا في طريقنا إلى محاضرة، فقال لي: يا دكتور، هذه الكلية التي تخرجت منها. فنظرت فإذا به السجن العام بمنطقة كذا وكذا، فقلت: يمكنني شفت شيء قبله ما ننزل. فرجعنا مع نفس الطريق، وقال لي: يا دكتور، هذه الكلية التي تخرجت منها. قلت: يا شيخ، هذه السجن العام. قال: هذه كليتي التي خرجتني. قلت: ما فهمت. قال: كنت قاطعا للطريق 16 عاما لم أصلي لله فرضا، وليس هناك شاردة ولا واردة ولا ذنبا يذكر إلا فعلته. فأدخلت السجن وحكم علي ب6 سنين سجنا و3000 جلدة، وأنا راجع من الحكم وصدري ضائق وشوف الدنيا كلها سوداء أمامي، إذا بأخ مجرم من المجرمين ما رأيت في إجرامه أحد، تلقاني قال: ليش؟ ايش فيك زعلان؟ قال: علي 6 سنين سجن. يقول: قلت له علي 6 سنين. قال: بسيطة، تبي خليها 3 سنين؟ قال: هي بكيفك. قال: تبيها 3 سنين؟ قلت: هي ابيها 3 سنين. قال: احفظ كتاب الله. قلت: شلون احفظ كتاب الله وانا ما صلي؟ قال: هم بيسألونك صل، هم بيقولون لك اقر. يقول: قلت له: طيب انا ما اصوم ولا اصلي، وبعدين الكتاب كثير، شفت المصحف 605 صفحة. قال: يا ابن الحلال، اللي دوخت الدولة 16 سنة، على الاقل اشتغل، شغل مخك زين وبتحفظ، انت ذكي. يقول: نظرت المصحف ثم قررت أن أحفظ كتاب الله، فبدأت أحفظ في المسجد، وإذا أذن طلعت المسجد ما صلي، إذا أدخن أوقف، لا أروح أدخن وأرجع ثاني. ومضى الأمر إلى أن وصلت سورة الإعراف، فسمعت الوعيد والشديد والعذاب، ففتح الله قلبي وآمنت. فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام. ثم بدأت في الصيام ثم أصبحت أصوم يوما وأفطر يوما وأقوم الليل. ومرة من المرات والجلاد يجلدني قال لي: يا أخ، أنت في لك شهر كذا وجهك متغير، إيش عندك؟ فيقول: فقلت له: والله إني أسأل نفسي هل في الفردوس الأعلى راحة نفسية وطمأنينة وسعادة مثل التي أنا فيها الآن؟ يقول: فتوقف. ايش تقول؟ يقول: قلت لك والله إني في راحة نفسية وسعادة، أسأل نفسي هل في الفردوس الأعلى مثلها؟ قصته طويلة، لكن هذا شاهدي كيف أحس بالسعادة وأنا في الدنيا، كيف أعيش الجنة، بل أعيش الفردوس الأعلى وراحتها وأنا ما زلت في الدنيا. قدمت لكم هذه المادة من موقع شبكة ملامح الإسلامية.